حي على الصلاح، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فقد قال الله تعالى: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها، وقال: اقتربت الساعة وانشق القمر، وقال: أزفت لزفة ليس لها من دون الله كاشفة، وقال: أتى أمر الله فلا تستعجلوه، وقال: يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. فإن بعثة محمد صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة وأماراتها. قال صلى الله عليه وسلم بأصبعيه هكذا: بعثت أنا والساعة كهاتين. ولما سئل عنها قال صلى الله عليه وسلم: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. ولما سئل عن أشراطها قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. فعلامة الساعة وأشراطها هي التي تسبق يوم القيامة وتدل على اقترابه، وقد قسمت إلى صغرى وكبرى. فالصغرى قد تتقدم يوم القيامة بمدة طويلة نسبية، فمنها ما وقع ومنها ما لم يقع بعد، ولكنه سيقع كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما العلامة الكبرى فهي أمور عظيمة يليها يوم القيامة بزمن قصير جدا. فمن أشراط الساعة الصغرى التي جاءت في الأدلة الصحيحة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وموته صلى الله عليه وسلم، وفتح بيت المقدس، واستفاضة المال، والاستغناء عن الصدقة، وظهور الفتن، ومدعي النبوة كمسيلمة الكذاب والأسود العنسي، وضياع الأمانة، وقبض العلم، وظهور الجهل، وانتشار الزنا والربا، وظهور المعازف، وكثرة شرب الخمر، والقتل، والزلازل، وظهور الخسف والمسخ والقذف، والكاسيات العاريات، وكثرة النساء، وشهادة الزور، وكتمان الحق، ورجوع أرض العرب مروجا وأنهارا، وانكشاف الفرات عن جبل من الذهب، وكلام السباع والجمادات الإنس، وكثرة الروم وقتالهم للمسلمين، وكثرة المجانين، ورجال يحملون في أيديهم أصواتا كأذناب البقر يضربون بها الناس، أي كثرة الشرط وفتح القسطنطينية وصدق رؤيا المؤمن وتطاول رعاء الشاء في البنيان وولادة الأمة لربتها. وهناك علامة أخرى، فكم من العلامات بتنا نراها من في هذا الزمن، زمن الاستعباد بشتى الوسائل. فبينما كان الأسياد في السابق يشترون العبيد على سبيل المثال ليقوموا بكل الأشغال نيابة عنهم مقابل توفير المأكل والمشرب والمسكن والملبس، صرنا نرى الآن أن الطبقة العاملة ليست في الحقيقة إلا إحدى تجليات تلك العبودية، بحيث أن الناس يشتغلون في قطاعات مختلفة ليحصلوا على نفس الحاجيات الضرورية للعيش التي كان يحصل عليها العبيد، حتى أن من لديه هذه الأشياء صار يعد من المحظوظين الأغنياء. وبعد خروج المرأة إلى مجالات العمل المختلفة، فقد صارت هي أيضا مستعبدة لدى أرباب العمل مقابل ثمن بخس، دراهم معدودة. وصرنا نرى الكثير من الأمهات التي رضين أن يكن مستخدمات لدى بناتهن مقابل بعض المال الذي تجلبه البنت من جراء العمل، فتعمل لها الأم كل شؤون البيت، تحضر الطعام وتغسل الأواني وتنظف الثياب وترتب البيت وترعى الأولاد، وكثيرا ما يساء إليها أيضا، لكنها مع ذلك راضية مقابل أجر شهري تقدمه لها ابنتها. فصارت الأم بذلك عبدا وخادما، والبنت سيدة وربة، كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان هذا فيما مضى ولكن في هذا الزمن. كما أنه لم تكن تلك الأبراج المتعالية وناطحات السحاب فيما مضى، فقد تطورت صناعة الخرسانة المسلحة حديثا حتى صار بالإمكان بناء تلك المنشآت. وليس العيب في البناء، لكن العيب في تنافسهم في الدنيا والعمل لأجلها ونسيان الآخرة وترك الاستعداد لها. ومن أشراط الساعة أيها الإخوة خروج الإمام المهدي، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطور الله ذلك اليوم حتى يبعث رجلا مني، أو قال من أهل بيتي، يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي، يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. وقال: المهدي مني أجل الجبهة أقنى الأنف، يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا، يملك 7 سنين. وقال صلى الله عليه وسلم: يعوذ عائذ بالبيت فيبعث إليه بعث فإذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بهم. وقال: يقتتل عند كنزكم 3 كلهم ابن خليفة، ثم لا يصير إلى واحد منهم، ثم تطلع الرايات السود من قبل المشرق فيقتلونكم قتلا لم يقتله قوم. ثم ذكر شيئا فقال: فإذا رأيتموه فبايعوه ولو حبوا على الثلج، فإنه خليفة الله المهدي. ولابد هنا من الانتباه لشيء مهم، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: يقتتل عند كنزكم 3 كلهم ابن خليفة، وهذا يكون قبيل بيعة المهدي. فعلم أن الخلافة تكون قبل المهدي. فعن جابر بن سمرة قال: دخلت مع أبي على النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول: إن هذا الأمر لا ينقضي حتى يمضي فيهم 12 خليفة. قال: ثم تكلم بكلام خفي علي. قال: قلت لأبي ما قال؟ قال كلهم من قريش. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن الخلافة من بعده 30 سنة، ثم تكون ملكا عاضا، ثم تكون ملكا جبريا، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، وسكت. لذلك فإن عددا من الخلفاء سيتولون أمر المسلمين من بعدنا حتى يتم هذا الأمر إلى 11 خليفة من قريش، والثاني عشر هو الإمام المهدي، وليس بعد المهدي خليفة. ففي زمنه ينزل عيسى بن مريم وتظهر علامات الساعة الكبرى، وهي التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة بن أسيد، وهي 10 علامات: الدجال، ونزول عيسى، ويأجوج ومأجوج، وثلاث خسوفات: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب، والدخان، وطلوع الشمس من مغربها، والدابة، والنار التي تسوق الناس إلى محشرهم. وهذه العلامات يكون خروجها متتابعة، فإذا ظهرت أولى هذه العلامات فإن الأخرى على إثرها، إنها لن تقوم حتى ترون قبلها 10 آيات: الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم، تبيت معهم حيث باتوا، وتقيل معهم حيث قالوا، تصبح معهم حيث أصبح حيث أصبحوا، وتمسي معهم حيث أمسوا، وتأكل من تخلف منهم. 3 إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا: طلوع الشمس من مغربها، والدجال، ودابة الأرض. وإن أول الآيات خروجا: طلوع الشمس من مغربها، وخروج الدابة ضحى، فأيتهما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على أثرها، ولعل أولاها خروج طلوع فلعل أولاها خروجا طلوع الشمس من مغربها. وذلك أنها كلما غربت أتت تحت العرش فسجدت واستأذنت في الرجوع، فأذن لها في الرجوع، حتى إذا أراد الله أن تطلع من مغربها فعملت كما كانت تفعل: أتت تحت العرش فسجدت واستأذنت في الرجوع، فلم يرد عليها شيء، ثم تستأذن في الرجوع فلم يرد عليها شيء، ثم تستأذن فلا يرد عليها شيء، حتى إذا ذهب من الليل ما شاء الله أن يذهب، وعرفت أنه إن أذن لها في الرجوع لم تدرك المشرق. قالت: ربي ما أبعد المشرق، من لي بالناس. حتى إذا صار الأفق كأنه طوق استأذنت في الرجوع، فيقال لها: من مكانك فاطلعي. فطلعت على الناس من مغربها، فإذا رآها الناس آمنوا كلهم أجمعون. ذلك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وتخرج الدابة ومعها عصا موسى عليه السلام وخاتم سليمان، فتخطم الكافر، أي أنفى الكافر بالخاتم، وتجلو وجه المؤمن بالعصا، حتى يقال لهذا يا مؤمن ويقال لهذا يا كافر. وقد روي عن ابن الزبير رضي الله عنه بسنده أنه قال: رأسها رأس ثور، وعينها عين خنزير، وأذنها أذن فيل، وعنقها عنق نعامة، وصدرها صدر أسد، ولونها لون نمر، وخاصرتها خاصرة هر، وذنبها ذنب كبش، وقوائمها قوائم بعير، بين كل مفصلين 12 ذراعا. تخرج معها عصا موسى وخاتم سليمان، فلا يبقى مؤمن إلا نكتت في وجهه نكتة بيضاء، فتفشو في وجهي حتى يبيض وجهه، ولا كافر إلا نكتت في وجهه نكتة سوداء بخاتم سليمان، فتفشو تلك النكتة السوداء حتى يسود لها وجهه، حتى إن الناس لا يتبايعون في الأسواق بكم ذا يا مؤمن بكم ذا يا كافر، وحتى إن أهل البيت يجلسون على مائدتهم فيعرفون مؤمنهم من كافرهم، ثم تقول له الدابة: يا فلان أبشر أنت من أهل الجنة، ويا فلان أنت من أهل النار، فذلك قول الله تعالى. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. أشراط الساعة الكبرى يا إخوة، بعضها مرتب معلوم وبعضها لا يعلم ترتيبه، فمما جاء مرتبا نزول عيسى بن مريم وخروج يأجوج ومأجوج والدجال، فإنه لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق أو بدابق، فيخرج إليهم جيش من المدينة من خيار أهل الأرض يومئذ، فإذا تصافوا قالت الروم: خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم، فيقول المسلمون: لا والله لا نخلي بينكم وبين إخواننا، فيقاتلونهم فينهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبدا، ويقتل ثلثهم أفضل الشهداء عند الله، ويفتتح ثلث لا يفتنون أبدا، فيفتتحون قسطنطينية. فبينما هم يقتسمون الغنائم قد علقوا سيوفهم بالزيتون، إذ صاح فيهم الشيطان: إن المسيح قد خلفكم في أهليكم، والسيوف هي الأسلحة، إن المسيح قد خلفكم في أهليكم فيخرجون، وذلك باطل. فإذا جاءوا الشام خرج. فبينما هم يعدون للقتال يسوون الصفوف، إذ أقيمت الصلاة فينزل عيسى بن مريم فأمهم، فإذا رآه عدو الله الدجال ذاب كما يذوب الملح في الماء، فلو تركه لن ذاب حتى يهلك، ولكنه يقتله بيده فيريهم دمه في حربته، فيهزم الله اليهود، فلا يبقى شيء مما خلق الله عز وجل يتواقى به اليهودي إلا أنطق الله ذلك الشيء، لا حجر ولا شجر ولا حائط ولا دب، إلا قال: يا عبد الله المسلم هذا يهودي فتعال فاقتله، إلا الغرقدة فإنها من شجرهم فلا تنطق. ثم يأتي إلى عيسى بن مريم عليه السلام قوم قد عصمهم الله من الدجال، فيمسح وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة. فبينما هم كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى: أني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم، فحرز عبادي إلى الطور. ويبعث الله يأجوج ومأجوج، فيمر أولهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها، ويمر آخرهم فيقولون: لقد كان بهذه مرة ماء. من كثرتهم يشرب أولهم من البحيرة ويقول آخرهم: لقد كان بهذه مرة ماء. ويحصر عيسى نبي الله وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من 100 دينار، فيرغبون إلى الله فيرسل عليهم النغف في رقابهم وهو مرض من الدود، فيصبحون فرسا كموت نفس واحدة. ثم يهبط عيسى نبي الله وأصحابه إلى الأرض، فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأه زهمهم ونتنهم يأجوج ومأجوج. فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله، يرغبون ويدعون، فيرسل طيرا كأعناق البخت وهي الجمال، فتحملهم فتحمل هؤلاء الهلكاء فتطرحهم حيث شاء الله. ثم يرسل الله مطرا فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلفة. ثم يقال للأرض أنبتي ثمرك وردي بركتك، فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة ويستظلون تحتها. فبينما هم كذلك إذ بعث الله ريحا طيبة باردة من قبل الشام، فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضته، حتى لو أن أحدكم دخل في كبد جبل لدخلته عليه حتى تقبضه، فيبقى شرار الناس في خفة الطير وأحلام السباع، لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا. فتتمثل لهم الشيطان فيقول ألا تستجيبون، فيقولون فما تأمرنا، فيأمرهم بعبادة الأوثان، وهم في ذلك دار رزقهم حسن عيشهم. ثم ينفخ في الصور فيسعق الناس، ثم ينزل الله مطرا فتنبت منه أجسادهم، ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. ثم يقال يا أيها الناس هلم إلى ربكم وقفوهم إنهم مسؤولون. ثم يقال أخرجوا بعث النار، فيقال من كم؟ فيقال من كل 1999، فذلك يوم يجعل الولدان شيبا، وذلك يوم يكشف عن ساق. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك دخول الجنة بلا حساب ولا عقاب. اللهم إنا نسألك النجاة من شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، ونسألك اللهم أن تعيذنا من أهوال يوم الحشر، وأن تعزنا وتكرمنا يا أرحم الراحمين، ولا تذلنا ولا تخزينا ولا تشمت بنا الأعداء، واحشرنا أعزة مكرمين مع الأنبياء والصالحين والصديقين والشهداء يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم كما جمعتنا في هذا المجمع المبارك، اللهم نسألك الاجتماع في جنة الخلد مع عبادك الصالحين المخلصين، ونسألك لذة النظر إلى وجهك، ونسألك الفردوس الأعلى، ونعوذ بك من عذاب النار ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. وأقم الصلاة.